هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في حلقة اليوم سنحتفل بأغلى ذكرى في حياة مصر والمصريين. ففي شهر أكتوبر من كل عام نتذكر دائما ذكرى نصر أكتوبر العظيم. تحية من القلب لروح شهداء أبطال حرب أكتوبر، والذين رووا بدمائهم الغالية أرض سيناء الحبيبة. وتحية لروح الشهيد صاحب قرار الحرب والسلام والنصر العظيم محمد أنور السادات رحمة الله عليه. وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ هي أولى أغنيات هذه الحلقة. خلى نهارك رجعت دارك، خلى نهارك. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لسعاد حسني ودولانين. أجمل وأرق التهاني من الصديق يسر ياسين من الأسكندرية والصديق رضا سمير أبو سمرة من الدقهلية، وإهداء إلى روح شهداء الواجب أبطال قوات المسلحة، وإلى كل المصريين وإلى كل من يعشق تراب مصر، وكل عام وأنتم بخير. أيضا أيها الأصدقاء إليكم هذا التسجيل الصوتي. كل سنة وحضراتكم بكل خير، وكل سنة وشعب مصر العظيم بكل خير. النهاردة إن شاء الله بمناسبة شهر أكتوبر وانتصاراته العظيمة، أنا اخترت أغنية نسمعها كلنا سوا لسعاد حسني بعنوان دولامين. وكل سنة ومصرنا الحبيبة كل خير يا رب. من الشعراء دولامين أصدقاء. بناء على رغبة العديد والعديد من أصدقاء البرنامج طلبوا أغنية الذكريات وتكون لعبد الغني السيد، وبيقولوا يا ريت في أغنية جميلة جدا لعبد الغني السيد عن الجيران، بيقول على سابع جار النبي وصى. إلى كل الأصدقاء لأنهم أصدقاء كتير جدا واللي طلبوا الاستماع وتكون أغنية الذكريات لعبد الغني السيد، إليكم هذه الأغنية وعلى سابع جار النبي وصى. I'm والأغنية التالية أيها الأصدقاء لأحلام وآخر العنقود. أجمل وأرق التهاني من الصديق رأفت العموري إلى الشاعر ياسر سيد حسن العموري، وزوجته بمناسبة قدوم المولود الجديد طه، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود طه. يشارك في التهنئة العم أبو خالد العموري والعم طه سيد حسن وجميع عائلة بيت البيئة بقرية أبو عموري نجا حمازي، مرة تانية ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من داليا توفيق عبد السلام إلى الأخت الغالية دليدة وزوجها عبد الرحمن علي بمناسبة قدوم المولود محمد عبد الرحمن، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود. تهنئة خاصة من الجد علي والجد توفيق والجد هنية والجد أمينة، ومرة تانية ألف مبروك على المولود محمد عبد الرحمن. آخر العنقود وأحلى آخر العنقود، اسم الله اسم الله عليك، سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي عليك يا اخواتي عليك. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش اخر العنقود ولا عريس. ياخدوا التفاح تفاح ياخدوه، فرح وافراح يا عيون السوق. بساتين بساتين فل وياسمين حواليك يا حبيبي على الصف. والأغنية التالية أيها الأصدقاء بسم الله للمجموعة. أجمل وأرق التهاني من الصديق مجدي عبد العاطي وإهداء إلى المهندس عبد العاطي إبراهيم سرحان والمهندس حمدي سلامة والكابتن علي المرشدي والمهندس عادل عبد العزيز طعيمة والمهندس سمير عبد الحفيظ والأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي والأستاذ إبراهيم شوقي حجر والأستاذة نهلة صالح وباقي أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل الأهل بقرية مجون مركز بنها وكل العاملين بمجلس مدينة بنها وإلى القوات المسلحة وإلى كل المصريين. أيضا كل التهاني من كل الأصدقاء، الأستاذ تيسير أبو غزالة، الأستاذ عبدو سيد، وأيضا الأستاذة مربت الشيخ بيقولوا ألف ألف مبروك ودائما من نصر إلى نصر لمصرنا العظيمة. أيضا الصديقة نهى عجمي غرياني بتوجي أجمل التحيات لكل المصريين ولكل شهداء الواجب، وأيضا إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. وأنا بقول للصديقة نهى ياريت يبقى في تجديد في الإهداء لأن الإهداء مكرر أكثر من مرة. عفوا الصديقة نهى. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أهني الشعب المصري والجيش المصري بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وبهذه المناسبة أهدي أغنية مناسبة لهذا الحدث العظيم، أهديها أولا إلى الشعب والجيش المصري، ثم إلى أسرة البرنامج وعلى رأسهم مدام منى بطاح ومهندس الصوت، ثم إلى جروب ما يطلبون ويستمعون فردا فردا دون استثناء حتى لا أنسى أحدا، ثم إلى والدتي الحجة أم عبد الله وجميع إخوتي السعيد ومحمد وأم أحمد نهلة صالح والدكتور نبوي صالح، ثم إلى زوجتي أم أحمد فاطمة شبل سالم وأبنائي أحمد وإيمان وإسراء وصالح والحفيد نور، ثم إلى الحج فتوح عبد الغفار وأسرته، الحج محمود النمر وأسرته، الحج محمد أبو الفتوح وأسرته، الشيخ عماد محمد أبو الخير وأسرته، محسن فرح السعود وأسرته بقرية حجاجة، ثم إلى المهندس عبد الحميد والمهندس محمد بسام بإدارة مرور دمياط. وشكرا، كان معكم صديق البرنامج عبد الله صالح شحتة البارد المصري دمياط. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ووديني مطرح ما توديني. أجمل وأرق التهاني من عاطف الطحاوي والحج عوض أبو مهدي الطحاوي إلى المهندس عادل راغب الطحاوي بمناسبة خطوبة الابن الأستاذ حسام عادل الطحاوي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من عماد يوسف وإهداء إلى كل الأصدقاء بالجروب وإلى الزملاء بإذاعة البرنامج العام، وتحية خاصة إلى الزميلة إيمان عبد الحليم. أجمل وأرق التهاني من الصديق كارم أبو الخير، بنقول له الحمد لله على السلامة بعد غياب عن الجروب، وإهداء إلى كل عائلة أبو الخير في محافظات مصر المختلفة، وإلى الزوجة والأبناء زهراء وإمام ومحمد، وإلى كل الأصدقاء الأستاذ محمد أبو الخير والحاج علي أبو عيطة وناصر عمران وخالد عبد ربه وأحمد الفزني وعبد العاطي الشحات، وإلى كل أهل نهية. وأيضا بيقول للصديق قاسم عبد الكريم حمد الله على السلامة. أجمل وأرق التهاني من الصديقة ميرفت علي محمد، وبتقول لكل الأصدقاء أول مرة أراسل البرنامج وأنا سعيدة جدا، وأرجوكوا اقبلوني صديقة دائمة للبرنامج. أنا بشكرك جدا وبقولك أهلا بك وأهلا بكل خطاباتك اللي بتسعدنا. أجمل وأرق التهاني من سعيد صقر إلى الزوجة ليلى لاشين، ولكل الأصدقاء ولكل الأهل بدمياط والمحلة الكبرى، وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. شادية وديني مطرح ما توديني، وديني مطرح ما توديني كل مكان وياك يرضي، وديني مطرح ما توديني كل مكان وياك يرضيني، وحياة حبك ونعيم قربك، وحياة حبك ونعيم قربك، إن كان حلم اوعى تصحيني. يرضيني وحياة حبك والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة وعلى الربابة بغني. الأغنية طلبها عدد كبير جدا من أصدقاء البرنامج، واسمحولي أني حكتفي بعدد قليل لكي نسمع ونستمتع بهذه الأغنية الجميلة. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد عبد الحي رشوان وإهداء إلى الإذاعة المصرية، بشكرك جدا، وإلى كل أعضاء الجروب كل واحد باسمه. وبقول للصديق محمد عبد الحي رشوان عفوا لأنك كتبت أسماء الأصدقاء كلهم، والأصدقاء عددهم كبير، اسمح لي أن كل أصدقاء الجروب أنت بتهديلهم الأغنية، وأيضا بيهديها للجيش المصري وإلى كل المصريين، وبيقول لهم كل نصر عظيم وأنتم طيبين. الصديق علاء إمام بيقول أن نصر وحرب أكتوبر ملحمة شهادة ميلاد لكل المصريين، وبيقول اكتب يا تاريخ عن هذا النصر العظيم، وبيهديها إلى كل الشعب المصري وكل المصريين وكل القوات المسلحة. أيضا أيها الأصدقاء إليكم هذا التسجيل الصوتي. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة مرور 47 سنة على نصر أكتوبر العظيم، كل سنة وكل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة وسلام، وجنود مصر بصحة وخير وسعادة وسلام. تحية للجيش المصري على مر العصور، تحية لجنودنا وأبطالنا اللي دايما بيحفظوا بلدنا ودايما بيدافعوا عنها، ودايما احنا عايشين في أمان لأننا مطمنين أننا هم بيحمونا وأننا في حمايتهم. كل سنة والرئيس السيسي بخير، وشرطة مصر بخير، وجيش مصر بخير، والشعب المصري العظيم اللي هو منه الجيش العظيم بخير وصحة وسعادة وسلام. بطلب أغنية على ذوقك يا أستاذة منى، وبهديها لكل جروب ما يطلبه المستمعون، وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وكل محبي إذاعة البرنامج العام، مع تحياتي كواعب البراهمي نجا حمادي. أنا أيها الأصدقاء، في يوم 28 سبتمبر من عام 1970 رحل عن دنيانا الزعيم المصري جمال عبد الناصر، وتم تشييع الجنازة في 1 أكتوبر. وبهذه المناسبة لنا أن نحيي ذكرى رحيل هذا الزعيم المصري ونقدم حبايب، بطل وانت حاضر، بطل وانت غايب، حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر، بطل وانت غايب، يا عز الحبايب يا ناصر. كلنا يا واحدة، كلنا معاك، كلنا يا واحدة، كلنا طلعها رجال طريقهم طريقك ما يعرف محال هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ومصر تتحدث عن نفسها والإهداء لكل المصريين. وقف الخلق ينظر بونا القاهرة. سيداتي سادتي، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوز هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادته لجهود الولايات المتحدة نحو العمل على مكافحة فيروس كورونا لصالح الإنسانية جميعا. ودعا الرئيس أن يحفظ الله شعوبنا وجميع شعوب العالم. هنا القاهرة. قدمت منى بطاح ما يطلبه المستمعون.